قال أبو بكر الخلال: كل ما من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. نعم، الإمام أحمد إذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه أنه لا يفتي فيها من رأيه، وإنما ينقل فتوى غيره ممن سبقه. هذه طريقته رحمه الله. نعم. وقد نقل في هذا فتوى ابن عون أو رأي ابن عون. نعم.